اجعلوها في سجودكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نلزم من المشايخ والعلماء، حيث إن من يدعي العلم كثر وقد كثر الكلام على بعضهم، فبمن تنصحوننا؟ ننصحك بالعالم التقي، إذا وجدت عالما تقيا فالزمه وخذ عنه. نعم.